يبقى أنت سألته علشان يؤكد هو بإقراره ما فعلته. تقول له ألم أصنع معك كذا، ألم أفعل معك كذا، ألم أعطيك في يوم كذا كذا. لا تقول ذلك إلا وقد جبهته بواقع لا يمكن لحيائه أن يكلم ما يتكلم، لا أقل من أنه يسكت. وما دام أقل من أنه يسكت يبقى الواقع كده. فربنا بيقول أنا مش هقول، أنا أسأل كنتم تقول. قال لكم يجاوبون على الحكاية دي، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ جاوبوا قولوا. هم هيقولوا ايه؟ لا ملناش. طب اشمعنى بقى ربنا هو اللي يبقى له شركاء؟ اتوزنوا. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ والنسخة احنا قلنا مش بس هو المال كما يبدو للناس، الرزق ما انتفع به، فالقوي رزقه قوة يعديها إلى الضعيف، والعالم رزقه عز يعديه للمفعال للجاد، والحليم يعديها إلى الغدود. يعني كل صاحب فوق في خصلة من الخصال يعديها لمين؟ يبقى الرزق عند القوم ما انتفع به، مش بس الايه؟ وإلا فالمال دي أهون ألوان الرزق. ليه؟ أما قالك لأن حتى لو مش موجود المحل في النفع عليك بصدقة ولا بتاع ولا أي ولا أي حاجة، إيه اللي يحصل لك يعني؟ يوم ما شفت حد نبهو عنه وأباح لك إن لما يجيش تروح تسأله تقول له اديني، ولما تقول له اديني خلي عندك تلفت في الطلب، ما تقولوش اديني الفلوس يا أخي، فجعان كل الدنيا اللي بتعيش والله حتى الجملة كده كل لقمة. هل يجيب إنسان في طلب قوت؟ إنما قد يجيبه في طلب مال عشان يحوشه. إنما بيقول لك يا أخي الدنيا لقمة كلها، ده لو كان شبعان يدخله ما يقدرش ياكلها. يبقى أصدق سؤال هو إيه؟ هو سؤال القوت. ولذلك هيجي في القصة اللي جت مع العبد الصالح وسيدنا موسى إيه؟ حتى إذا أتيا استطعما أهلها فأبوا أن استطعما، يسألوهم فلوس، قالوا ادينا لقمة ناكل، إن يمنع اللقمة ده يبقى شكله إيه؟ ده يبقى لئيم أوي أوي، لأنه لو فلوس يقول لي إحنا أنت بتحطه على الورك أنت عندك الحلال يكتب لقمة، يبقى طلب الطعام يبقى أهون شيء في الحاجة اللي هو إيه؟ لأنك انت تسأله واللئيم هو الذي يمنعه، وبعدين اللئيم اللي يمنعه وبعدين يبقى عنده تاخده منه بالقوة، تاخده منه بالقوة، وإذا رفع أمرك إلى القاضي يؤيدك. وبذلك يقول طالب قوت ما تعد. وبعدين الرزق اللي هو ما به انتفع أنواع متعددة، الله جعل له اسباب، يبقى المطلوب من العبد ان ايه؟ ان ياخذ اسباب الرزق، ولكنه لا يشغل باله هما في موضوعه. الله طلب منه ايه؟ انه يسعى، لكن اياك ان تعلم ان السعي هو اللي هيجيب الرزق. ولذلك الشاعر يقول تحرى الى الرزق اسبابه، هذا المطلوب منك، ولا تشغل بعدها بالك. يبقى انت عملت ايه؟ تحريت اسباب الايه؟ الرزق. وبعدين كده المساله دي من دماغك بقى، ولا تشغل بعدها بالك فانك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. يجي لك لحاجة يخبط عليك الباب، فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعلم إيه. اللي بيرتعب الناس إيه بقى؟ اللي يقعد مهمل يقول له شوف صوت ابن آدم، الرزق الذي خلق هو الذي يرزق، ما دام استبعدت من الكون